بايع جاب البضاعة بالذات، هو يعرف اللي اشترى يعني يبيع بنفس المكان ويستفيد فيه، بسبب ذلك هو يبيع بالجملة ويبيع إفراد. إيه لكن هذه مسألتنا، هي مسألتنا. طيب المعارض مثلا، إذا واحد في السيارة المعارض في ناس مشتركين زي 3-4 نفر كده تقريبا، واحد يجيب السيارة ويبيع السيارة في المعرض ويدخلوه فيها ويعني بعد كم أيام يشترونها من المعرض. طيب إذا اشتراها من المعرض يطلعه، إذا أراد يبيعها يروح معرض ثاني. ماذا باع للمعرض؟ يقصد إذا باعها للمعرض يشتروها ويخلوها في المعرض ويبيعوها ثانية. إيه هذه أقول يخرجوا بها، يخرجون بها عن المعرض إلى معرض آخر. الشيخ خالد شيخ حسن الله إليك، أقول كيف أجزنا المسألة هذه إنه يجوز أن تباع في السوق مع أن علة العداوة والبغضة بين الناس هذه علة مستنبطة؟ إيش؟ أقول علة العداوة والبغضة هذه علة مستنبطة. نعم. خصصنا بها الحديث. نعم. مع أن يعني أكثر من مرة مر علينا أن العلة المستنبطة لا يخصص بها الحديث. نعم. كيف خصصنا في هذه الصورة؟ لا إحنا خصصنا بالواقع إن يعتبر السوق محل للجميع، وأن قوله إلى رحالهم يقول المشتري هذا رحلي، والبائع لما تخلى وذهب كأنه قبضني إياه. نعم. نعم. يحتمل أنه في أهل السوق إن هذه الأمكنة مخصصة لهذا الشخص، لأنهم كانوا فيما سبق وإلى وقت قريب يعطون شخصا قطعة من الأرض يقول هذه محلك للبيع، ويسمون هذا إقطاعا، وأظن مر عليكم في إحياء الموات إقطاع الانتفاع، هذا هو. سلامة. لا لا، المعرض خاص بصاحبها. لا يا شيخ، بس بالحراج المعرض. إيه. ما يحرج عليه خلاص باعه ومشى. إيه لكن المعرض خاص بصاحبها. مو بصاحبه اللي باعه. الوكيل. صاحب المعرض وكيل. نعم. نعم. لا لا مو بيعتبر سوق. يعني لما شريت سيارة. إلى إلى إلى بغى إذا أراد أن يذهب إلى أهله بآخر النهار سكر الباب. طيب يا شيخ، إذا شريت السيارة وجاء واحد يقصد هذا مكسب، يعني ما بيع عليه؟ لا، أقول أصبر حتى أطلع إلى للبيت. حتى لو كان المعرض لي بعد. إيه. أشد وأشد.